أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله جل وعلا: ولكل أمة أجل. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل أمة يعني لكل جماعة، لكل أناس أجل، فإذا جاء أجلهم حضر، فلا يمكن أن يتأخر أبدا ولا يمكن أن يتقدم، لأن الله جل وعلا قدر المقادير أزلا يعني قديما. روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ما أحمق هؤلاء، يقولون أطال الله عمره، يدعون بشيء قد انتهي منه وفرغ، لأن الآجال مقدرة أزلا. ولكل أمة أجل، ما المراد بهذا الأجل؟ أهو أجل الموت والمراد بالأمة جميع الناس كل واحد، أم المراد بالأجل هنا أجل العذاب الذي حدده الله جل وعلا لمن عصى رسله؟ فالله جل وعلا يعلم متى تعصي هذه الأمة ويحصل منها المعصية، وحدد أجلا وقتا لنزول عذابها. والمراد بالأمة هنا الجماعة من الناس لا الأفراد. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قولان للعلماء في هذا: قيل المراد بالأجل هنا أجل الموت، يعني لكل شخص أجل محدد لا يتقدم ولا يتأخر، وإنما تختلف الأسباب، أسباب الموت تختلف، ووقت موته محدد لا يتقدم ولا يتأخر. وعلى هذا يكون المقتول مات بأجله الذي حدده الله، حدد الله أجله بذلك وجعل القتل سببا له، إقدام شخص إلى قتله. ولكل أمة يعني لكل فرد من أفراد الأمة وكل واحد من الناس أجل ينتهي إليه معلوم، لا يتقدم ولا يتأخر، فهو مفروغ منه. وحينما تذاكر بعض الصحابة رضي الله عنهم أن بر الوالدين يزيد في العمر، وعرضوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس الأمر كذلك، يعني زيادة في المدة، وإنما من بر والديه هيأ الله له ذرية صالحة من بعده تدعو له، فيلحقه دعاؤهم ويستفيد منه وهو في قبره. فالزيادة في العمر على هذا تكون بدعوات ذريته الصالحة من بعده له، بأنه يزاد في عمله وحسناته بعد موته. فعلى هذا تكون الزيادة في عمر البار بوالديه زيادة في أعماله بعد موته، يجعل الله له ذرية صالحة تكثر من الدعاء له، فيستفيد من ذلك، فكأنه استفاد أعمارا أخرى زيادة على عمره. وهناك أحاديث ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد في العمر إلا البر، يعني البر، بر الوالدين يزيد في العمر. فهل العمر يزاد فيه بعدما يقدر؟ قال بعض العلماء إن العمر مقدر، وإنما الله جل وعلا جعل له عمرا لو عق والديه، وعمرا طويلا إذا مر والديه، والله جل وعلا يعلم أزلا بما سيفعل، فجعل له العمر الطويل لعلمه سبحانه بأنه يبر والديه. ووجه بعض العلماء زيادة العمر بسبب البر بأن الله جل وعلا يبارك في عمر المرء ويدرك في السنوات القليلة ما لم يدركه غيره في السنوات الطويلة الكثيرة. ولذا تجد كثيرا من العلماء أعمارهم قصيرة لكن لهم آثار طيبة جليلة لا تدرك ولا تحصل بسنوات طويلة، إلا أن الله جل وعلا بارك في أوقاتهم وأعمارهم فكتبوا وألفوا واستفاد المسلمون منهم فائدة كبيرة. وشاهد هذا أن نجد بعض المؤلفات لبعض العلماء من السلف لو جلس لها المرء من يوم ولد إلى أن يموت بالغا 100 سنة ما كتبها فقط كتابة، استغرق وقت طويل كتابتها وهو ألفها وجمعها وكتبها في وقت يسير بتوفيق من الله وإعانة. فزيادة العمر قد تكون بالبركة، بأن يبارك الله في عمر المرء فيحصل على أعمال جليلة في وقت وجيز ما لا يحصل عليه الكثير من الناس في أوقات طويلة. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقيل المراد بالأجل كما قدمت الأجل أجل العذاب الذي حدده الله جل وعلا للأمم التي عصت الرسل، فالله جل وعلا حدد وقت عذابهم فلا يتقدم ولا يتأخر، لأنه أمر قد انتهي منه وحدد أزلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومعلوم أنه إذا جاء الأجل وحضر فإنه لا يتقدم، وإنما هذا بيان من الله جل وعلا بأنه لا يتأخر، كما أنه يستحيل أن يتقدم وقد حضر الآن، يستحيل أن يتقدم قبل 10 أيام مثلا، لأن ما مضى انتهى لا يمكن أن يعود. فكما أنه لا يتقدم فكذلك إذا جاء أجلهم لا يتأخر، لا يقبل التأخير. وقد ذكر الله جل وعلا ما دلت عليه هذه الآية في آيات كثيرة من القرآن، في أن الآجال والأوقات والأعمار محددة. وكما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع الخلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 علقة، ثم يكون 40 يوما علقة، ثم يكون 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الآجال محددة والمرء في بطن أمه، وقبل ذلك محددة أزلا حددها الله جل وعلا، ويأمر الملك بكتابتها حينما يكون مضغة في بطن أمه وحينما ينفخ فيه الروح. ثم قال جل وعلا: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم. يا بني آدم، هذا خطاب لعموم بني آدم، والآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم خطابا للناس عامة في وقته، وهذا دليل من أدلة عموم رسالته عليه الصلاة والسلام: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، إما إن هذه ماذا نسميها؟ إن الشرطية، وما هنا زائدة للتوكيد، وليس معناه أنها زائدة يعني لا معنى لها ولا عمل لها، لا، فهي ما لها معنى وجيء بها لغرض التوكيد، لكن يقال أو يعبر عنها بعض المفسرين وبعض النحاة بزائدة، يعني أنها ليست عاملة، ليست رافعة ولا ناصبة ولا داخلة على جملة اسمية، وليست من أخوات إن ولا من أخوات ليس أو أخوات كان، بل هي جيء بها لغرض التوكيد، ولهذا دخلت نون التوكيد على الفعل بعدها إما يأتينكم، فالنون في يأتين هذه نون التوكيد، فإن هذه ماذا نسميها؟ شرطية، إما يأتينكم، وما هنا زائدة للتوكيد، ودخلت نون التوكيد على الفعل بعدها، إما يأتينكم رسل منكم، رسل فاعل يأتينكم، وأين فعل الشرط؟ فعل هذا حرف الشرط يتطلب فعلا وجوابا، فأين فعل الشرط؟ إما يأتينكم، يأتينكم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أين جواب الشرط؟ من اتقى هذه شرطية نفسها، أولى من الحذف هناك، وإلا قد قيل بهذا، فمن اتقى، من هذه شرطية، من شرطية، واتقى فعل الشرط الثاني، وأصلح معطوف عليه، فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم، هذه جواب الشرط، لا خوف عليهم جواب الشرط، أي الشرطين؟ جواب الشرط، جواب الشرط الثاني الأخير، ومجموع الشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول. إما يأتينكم إن شرطية، ويأتينكم فعل الشرط، ما جاء جوابه؟ فمن اتقى شرط آخر، فلا خوف عليهم جواب الشرط الآخر الثاني، مجموع الشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول. ما يأتينكم رسل، ما المراد بالرسل؟ قيل المراد بالرسل هنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما جمع؟ للتعظيم. وقيل المراد عموم الرسل، والأول أولى، حيث أن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم خطابا لبني آدم عموما في وقته، وهذه الآية وكثير غيرها من الأدلة على ثبوت على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يا بني آدم، يشمل العرب والعجم، يشمل المشركين واليهود والنصارى وجميع بني آدم. إما يأتينكم رسل منكم، منكم يعني من جنسكم وممن تعرفونه، وإذا جاء الرسول من جنس من يعرفه الناس يكون أدعى للتصديق والقبول، لأنهم يعرفونه ويعرفون أصله ويعرفون أنه بحد ذاته لا يستطيع أن يأتي بما أتى به من القرآن، ما يستطيع، ولو كان من غير جنسهم لقيل إنه قد يستطيع أن يأتي بالأمور المعجزة التي تعجزهم، لكن لا تعجزه هو وبني جنسه. رسل منكم، وفيه فوائد عظيمة، كون الرسول معروفا لدى المرسل إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا لديهم بالأمانة والصدق والوفاء ومكارم الأخلاق كلها معروف بها عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يكون معروفا بينهم بهذه الصفات ثم يفتري على الله أو يكذب على الله أو يتقول أمرا لا يليق ويعرفون أصله ويعرفون شرفه ومكانته. فكل هذا من دواعي القبول، أن يقبلوا منه ما يأتي به ما دام جاء بما جاء به وهو موصوف بهذه الصفات صفات الكمال، فأولى أن يقبلوا منه. فأنت مثلا إذا جاءك شخص تثق فيه ثقة كاملة وأخبرك بخبر غريب جدا، ألا تصدقه؟ تصدقه ما دمت تثق فيه ولو كان هذا الخبر غريبا. لكن لو جاءك شخص لا تعرفه وأخبرك بخبر محتمل يكون في نفسك منه شك، لأنك لا تثق بهذا الرجل الذي أخبرك بهذا الخبر ولو أن خبره ليس بغريب. فكون المرسل يعرفه المرسل إليه معرفة حقيقية أدعى للقبول. ولهذا لما جاء كفار قريش مسرعين إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حينما سمع بعضهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء السابعة وفرض الله عليه الصلوات الخمس ورجع في ليلته، فرح بذلك المشركون فأسرعوا بهذا الخبر إلى أبي بكر. ماذا يريدون بهذا؟ لعل أبا بكر ينكر ذلك ويكذب الرسول فيه. قالوا له: ألا ترى ماذا قال صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ قالوا له: إنه زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس في أثناء الليل ومنه عرج به إلى السماوات العلى، سبع السماوات، ثم رجع إلى بيت المقدس ومنه رجع إلى مكة وبات بقية ليلته في مكة. ومن هنا إلى بيت المقدس مسيرة شهر، شهر بأيامه ولياليه. ماذا كان جواب أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ قال: إن كان قاله فقد صدق. إن كان قاله، لأن أبو بكر رضي الله عنه لا يدري، ما سمع هذا من النبي إلى الآن، لا يدري أهو قاله أو لا. قال: إن كان قاله فقد صدق، لأن أبا بكر رضي الله عنه واثق من صدق النبي صلى الله عليه وسلم الثقة التامة التي لا يخالطها شك أبدا. ومن يومها سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذا الاسم الصديق، لأنه مصدق للرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال. فالخبر إذا جاء ممن تعرفه وتثق فيه تصدقه وإن كان غريبا. فالله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم في أناس يعرفونه، يعرفون أمانته وصدقه وصلاحه وبذله للمعروف، وأنه متصف بكثير من صفات الكمال في المخلوقين التي لا يتصف بها أحد مثله عليه الصلاة والسلام. رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يقصون يقرؤون ويتلون ويخبرونكم، والمراد بالآيات القرآن. فمن اتقى، التقوى واتقاء الشيء الحذر منه، اتق الله احذر سخطه، اجعل بينك وبين حرارة الشمس شيئا تتقي به ذلك، أتسمى وقاية. وتقول اتق الشمس بأن اجعل بينك وبينها شيء يقيك. فمن اتقى حذر، حذر ماذا؟ حذر الشرك الذي هو سخط الله جل وعلا. فمن اتقى وأصلح، أصلح العمل، يعني ابتعد عن المعاصي وأصلح عمله. لا بد من الأمرين، أن يبتعد عن المعاصي، عن معصية الله، وأن يصلح عمله. فقد يصلح المرء عمله، يصلي ويصوم ويزكي، لكنه يقع في العظائم، يقع في الذنوب، فهذا أصلح لكنه ما اتقى، وقع فيما يسخط الله. ومن أراد النجاة فليجمع بين الأمرين، يبتعد عن المعاصي ويكثر من الطاعات، يصلح عمله. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم، لا يخافون مما أمامهم. لما؟ لأن البشرى جاءتهم قبل أن ينتقلوا. فالمرء إذا كان في حالة إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، فهو إما أن يستبشر فيما أمامه ويسر بذلك، أو يخاف مما أمامه قبل أن ينتقل، لأن المبشرات تأتيه وهو في الدنيا، يرى ملائكة الرحمة حوله فيستبشر بلقاء الله ويفرح ويسر بما يرى من بشائر الرحمة، فيذهب عنه الخوف. والآخر والعياذ بالله بالعكس، إذا احتضر أصابه الخوف والوجل الشديد، لأنه يرى ملائكة العذاب حوله ويرى شيئا من الوعيد، فيخاف خوفا شديدا، فتتفرق روحه في جسده، فينتزعها ملك الموت من جسده كما ينزع السفود من الصوف المبلول. السفود الشوكة كثيرة الرؤوس، متعددة الرؤوس، تكون في صوف مبلول، صعب نزعها منه، لأنه رأى العذاب أمامه فخاف خوفا شديدا. والمؤمن تخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، من فم السقاء، تخرج بسهولة وسماحة نفس وطيب خاطر واستبشار، لأنه رأى البشارة في الدنيا. فلا خوف عليهم مما أمامهم، لا يخافون، لأنهم جاءتهم البشرى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهم يستبشرون في الدنيا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزن على ما خلف، لأنه واثق بأن الله جل وعلا سيتولاهم، ولا يحزن على مال جمعه من حلال ليتركه لورثته يستعينون به على طاعة الله. لكن الذي يحزن على المال الذي جمعه من حرام ثم تركه لغيره يستفيد منه، فعليه الإثم ولغيره الفائدة، هذا يحزن عند الاحتضار وعند الانتقال من الدنيا، يحزن على المال الذي جمعه وبذل جهده في جمعه وتكثيره وتحصيله، فإذا به يذهب ويتركه. لكن المؤمن ماله جمعه من حلال، وإن تركه تركه لمن يستعين به على طاعة الله، فلا يضيره ولا يحزنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهو يحتسب فيما ينفق في حال حياته، ويحتسب فيما يبقيه خلفه، لا يحزن عليه بل يفرح بذلك لأنه يتركه لمن يستعين به على طاعة الله، وكذلك لا يحزن على ذريته لأن الله جل وعلا سيتولاهم. وكما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما قيل له أوصي لأولادك صغارا، قال هم بين رجلين، إما صالح والله جل وعلا وعدني بأنه سيتولى الصالحين، وإما فاجر فلست بالذي أعينه على فجوره، ما أنا موصل لهم بشيء، أتركهم لله، إن كانوا صالحين فالله يتولاهم ولن يضيعهم، وإن كانوا غير ذلك فلست بالذي أعينهم على فجورهم وظلمهم رضي الله عنه وأرضاه. فلا خوف عليهم مما أمامهم، لا يخافون ولا هم يحزنون على ما خلفوه خلفهم. والذين كذبوا بآياتنا، الصنف الثاني، إذا جاءت الرسل إلى الناس فمنهم من اتقى وأصلح، فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الصنف الثاني، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذبوا بآياتنا، كذبوا بالقرآن وبالدلائل الدالة على وحدانية الله جل وعلا، واستكبروا وأن يصوموا لله، تكبروا على عباد الله وتعاظموا عليهم، ظلموا الناس وطغوا. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، ما هو مصيرهم؟ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني أهلها ماكثون فيها، المقيمون فيها دائما وأبدا، خالدون مستمرون دائما وأبدا والعياذ بالله. والله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يبين لعباده، يبين للناس أن الناس على قسمين لا ثالث لهما، مؤمن بالله ورسله ومكذب بالله والرسل. مؤمن بالله والرسل، وهؤلاء لهم البشارة في الدنيا قبل أن ينتقلوا إلى الآخرة، فلا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما خلفوا. ولهذا المؤمن إذا احتضر يفرح بلقاء الله ويرغب في الانتقال إلى الدار الآخرة ولا يريد البقاء. وحينما احتضر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الملك للتخيير خيره، فأشار عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق بيده، أشار بيده في الرفيق الأعلى، يعني اختار الله جل وعلا والدار الآخرة، اختار الانتقال إلى ربي عليه الصلاة والسلام. وحينما قالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حينما احتضر يشير بطرفه، فعرفت أنه لا يختارنا، يعني يريد الانتقال منا إلى ربه، لأنه يعلم أن ما أعد الله له خير مما هو فيه في الدنيا. وكذلك المؤمن في الدنيا إذا احتضر يفرح بلقاء الله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه، لا تحبسونها عن روضة من رياض الجنة، خير تقدمونها إليه. ولهذا من كرامة المسلم بعد موته أن يسرع في تجهيزه ويبادر في ذلك، لأنه يقدم إلى خير. أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالإسراع مطلوب على كل حال. فالناس فريقان لا ثالث لهما، فريق مؤمن بالله مصدق بالرسل مطيع لله ورسله، هؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما خلفوه خلف ظهورهم. والفريق الثاني والعياذ بالله الذين كذبوا الرسل وكذبوا بآيات الله وتكبروا عن آيات الله، فلم يعملوا بطاعة الله واحتقروا المؤمنين وآذوهم، هؤلاء والعياذ بالله هم أصحاب النار، يعني أهلها خالدون فيها، يعني مستمرون فيها دائما وأبدا والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.